حزينة حزينة حزينة فاطمة الليلة حزينة حزينة فاطمة الليلة حزينة آخر ولحزينة حزينة حزينة فاطمة الليلة حزينة حزينة فاطمة حزينة حزينة حزينة حزينة حزينة فاطمة الليلة حزينة حزينة فاطمة ضحك على المسموم لو ضحك على حسين حنت ونادت والدمع بالخد بادي تسألوني يا خلق كلهم أولادي لكن مصاب حسين صار في فادي وعظم علي لين عنا حزينة حزينة حزينة حزينة حزينة فاطمة الليلة أولي حزينة أرجع لولادي قبل السيف والسيف الابن والجيم كان ردوا تسألون ياهو أعظيم كل المصايب هونت همصيبة أولي كل المصايب هونت همصيبة حسين حزينة حزينة حزينة حزينة ولي حزينة فاطمة ان تسألوني للرضا في طوس ما جيت ولا الى بغداد ما رضوت عنيت كلهم عليهم نوح والجيب شجيت وعظم علي لين عنا أولي وعظم علي لين عاد آيان تسألوني الأرض في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رضوت عنيت كلهم عليهم نوح والجهب شقيت وعظم علي لين عاد وعظم علي لين عن حزينة حزينة حزينة حزينة فاطمة الليلة حزينة حزينة فاطمة الليلة حزينة حزينة حزينة حزينة فاطمة لحزينة حزينة فاطمة أبجي على ولادي دبايا يوم عاشور واني نصبت العزلة وسط القبور ونسيت ولعلي بصيغ الباب مكسور ضلع اللي بسبيل باب مكسور وعظم علي لين عن أولا حزينة فاطمة آخر يا عيوني آخر والوداع والله حزينة حزينة حزينة فاطمة أولي حزينة فاطمة العقيلة الطاهرة هي اللي قضيت العمر كله صابرة حيدر حيدر حيدر حيدر وداعت الله يا العقيلة الطاهرة كلها صابرة وداعت الله يا العقيلة الطاهرة يا اللي قضيت العمر كلها صابرة يا اللي قضيت العمر كلها صابرة ومهجور ومثاب إن شاء الله جثب على القاسم بن الحسن. ونجيب واحدة للقاسم بن الحسن ومأجور ومثاب إن شاء الله. ما يناسب يا حسين عرس الشباب، الله يا المحرم، الله يا شهر المحرم، وما يناسب يا حسين عرس الشباب، ما يناسب يا حسين عرس الشباب، وعمه العباس نايم بالتراب، ما يناسب يا حسين عرس الشباب، عمه العباس نايم بالتراب. اللي قضيت العمر كله صابره.